هذا في العرب هم الأميون لأنهم ليس لهم كتاب فسموا بالأميين لا يكتبون ولا يقرؤون. فالله فضلهم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبتعليمهم حتى كانوا علماء بدل أن كانوا أميين. لكن لا يفهم من هذا أنهم أفضل مطلقا من العجم، فقد يوجد في العجم من يمن الله عليه بالإيمان والعلم فيصير له من الفضل أكثر من كثير من العرب، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. لما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرر عليه السؤال أشار إلى سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان والعلم بالثريا لنا له رجال من هؤلاء. فهذا يدل على أن فضل الله ليس حكرا على جنس، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن مجرد العروبة لا يقتضي الفضل من كل وجه، بل إذا اجتمعت العروبة والإيمان فهذا لا شك أنه أفضل، وأما إذا انفردت العروبة عن الإيمان فلا خير فيها، لا خير فيها. وكذلك العجم لا يذم العجم لذواتهم، وإنما يذمون لملتهم وما هم عليه. فإذا أسلموا وحسن إسلامهم وتعلموا زال عنهم هذا الذم وصاروا من خيار الناس كما حصل لما يلحقوا بهم. وقد جاء من العجم ومن الأئمة في الحديث والتفسير والفقه واللغة العربية من هو خير من كثير من العرب. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالفضل يدور مع الإيمان. نعم.